بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو دار الأمر بين تقييد المادة أو الهيئة، فالشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة قال: نقيد المادة. الدليل الثاني ماذا كان؟ نريد في هذا اليوم الإجابة عن الدليل الثاني. ماذا كان الدليل؟ مختصرا لا تطول لي. قال: تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، أما تقييد الهيئة يستلزم، على التعبير الدقيق، على التعبير الدقيق ماذا؟ فوات محل وإمكانية الإطلاق في الهيئة في المادة. ثم قلنا إذا تذكرون في الكبرى، فيصير وكلما دار الأمر بين تقييدا من هذا القبيل، التقييد الذي لا يستلزم تقييدا آخر أو بالأحرى أو بالدقة فوات إمكانية الإطلاق، هذا الذي لا يستلزم أو لا. ليش؟ لأن التقييد على خلاف أصل. ثم قلنا الجملة المهمة هذه كلها، أنا حتى هاي الجملة اللي راح أقولها الآن يعني الجواب كله يرتبط بهذه الجملة. ثم قلنا على أنه إن قل شيخنا صحيح التقييد خلاف الأصل، لكن في موردنا لا يلزم. من تقييد الهيئة لا يلزم تقييد المادة، بل يلزم فوات إمكانية الإطلاق. قلت هاي الجملة اللي أريدها، هذه الجملة أريدها، لا فرق، كلاهما خلاف الأصل. التقييد خلاف الأصل، وارتكاب فعل يستلزم إمكانية الإطلاق أيضا خلاف الأصل. درسنا الجديد من الآن، نقول هذا لا نسلمه. نحن نقول التقييد خلاف الأصل، بالي بالي بالي بالي بالي بالي صحيح صحيح. أما تفويت محل الإطلاق ليس خلاف الأصل. لماذا؟ لأن التقييد صار خلاف الأصل. لأي سبب؟ لأجل أن الإطلاق إذا أقد معنى ذلك أن الكلام صار له ظهور في من صار له ظهور في الإطلاق. فإذا حصل التقييد معناه خالفنا الظهور، ظهور الإطلاق، لأجل هذا صار التقييد خلاف الأصل. فالتقييد صار خلاف الأصل لأجل ماذا؟ أنه بعد من عقد الإطلاق صار للكلام ظهور في الإطلاق، والتقييد فيه مخالفة لهذا الظهور المنعقد، الظهور في الأطلاق. فلذلك يصير التقييد خلاف الأصل من هذا الناحية. أما تفويت محل الأطلاق ليس فيه مخالفة للظهور حتى يصير خلاف الأصل. فإنه إذا قيدنا الهيئة لا ينعقد ظهور في الأطلاق بالنسبة للمادة، ما يبقى إمكانية انعقاد الظهور في الأطلاق. فما يلزم مخالفة الأصل، فما يلزم مخالفة الأصل. تكرار أكرر، التقييد خلاف الأصل لأنه فيه مخالفة لظهور الأطلاق الذي انعقد. أما في تفويت محل الأطلاق لا توجد مخالفة الأصل، لأنه لم ينعقد ظهور في الإطلاق حتى حتى حتى حتى يلزم مخالفة هذا الظهور، بل نحن نقف سدا مانعا أمام انعقاد هذا الظهور، لا أنه هدمنا الظهور بعد انعقاده. وفرق بين الأمرين، كأنما هيك كأنما إذا انعقد الظهور ثم نقيد هذا معنى هدمنا من عقد، هذا خلاف الأصل. الإذنية شو اللي تهدم؟ تهدم خلاف تهديم البناء، يعني خلاف البناء، هذا خلاف الأصل. أما إذا منعنا من حصول البناء هذا ليس مخالف الأصل كالأول. ثم نقول ولعل عدم تفرقة الشيخ الأنصاري بينهما، قال كلاهما خلاف الأصل، كما ذات خلاف الأصل هذا خلاف الأصل نشأ من تخيل أن الإطلاق كالعموم، فإن العموم ثابت بمن؟ ثابت بمن؟ بالوقت. والوضع ثابت من أي وقت؟ من يعرض ابن شو يسمونه يعرض شيء مثلا مثلا لا تتناقشني تقول لي شنو يعرض شنو كذا قحطان يعرض شنو استغربت شنو التوضيح اقول ثابت من ذاك الشيء. فالظهور في العموم ثابت دائما، فاذا ثابت دائما فعلى هذا الاساس رفع اليد عنه يصير بأحد طريقين، إما بتخصيصه وإما بالطريق الثاني فعل عمل يمنع من تمسك مثل بي أو ما أدري شنو، شو ما أدري التعبير الصحيح أقوله من هذا، لكن هذا في العموم. أما في الإطلاق لا يتم، لأن الإطلاق أصل ظهورا حقاً ظهورا مبنى مناج علما إلى مقدمات الحكمة، وواحدة من مقدمات الحكمة إمكانية الإطلاق. فإذا لم تحصل إمكانية الإطلاق لا تكون مقدمات الحكمة تامة، وبالتالي إذا لم تتم مقدمات الحكمة لم ينعقد الظهور أصلا حتى يكون رفع اليد عنه مخالف للأصل. نعم. نعم. إذا فرض نعم إذا فرض أن المقيد كان منفصلا لا متصلا مالي هنا حتما انعقد ظهور للكلام في الاطلاق اذا المقيد منفصل تالي فاذا انعقد ظهور في الاطلاق ففيما في هذه الحاله ودار الامر بين ان يرجع القيد التقييد الى الهيئه والماده بعد ما انعقد الاطلاق تالي هنا مقالة الشيخ الأنصاري تكون تامة لأن الإطلاق قد انعقد حتى أن المخصص منفصل معقول هنا نحتاج إلى كلمة فتأمل في هذا الكلام الأخير لماذا؟ لأن الشيخ الأنصاري له رأي ما أدري والله سب الكفاية يجي أنا ما أدري بالحلقات قرأنا أظنه هم ما أدري الحاصل هذا رأي موجود من الآراء العجيبة للشيخ الأنصاري صدق عجيبة إذا عندك كشكول عندك دفتر صغير أو عندك بجيبك ولا دفتر العجائب والغرائب هي. سجل في هذا الرأي يقول الشيخ الأنصاري متى ما جاء المخصص طبعا في الحلقة موجود ولو منفصلا أصل الظهور في الأطلاق حينئذ لا ينعقد من أساسه يزول مو الآن يزول كأنه ما يذكر من عجائب والغرائب يعني شرط انعقاد الظهور في الأطلاق أنه هذا من آراء عدم مجيء المخصص ولو منفصلا بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو عشر سنين أو مئة سنة أو قبل ظهور القائم بأبي هو وأمي شو بعد راح يصير على رأي الشيخ الأنصاري وهذا من الآراء العجيبة الغريبة ليش عجيبة غريبة لأن لازم كلام الشيخ الأنصاري متى ما جاءنا كلام مطلق يقول ما معلوم هذا مطلق يقول لي أعتق رقم أقول ما معلوم هذا شو يسمونه مطلق أعتق رقم يقول لي وما معلوم مطلق لأنه يعني يحتمل على أنه قبل ظهور القائم صلوات الله عليه يأتي ماذا ويحتمل هيك يكون ينتظر يعني هذا الجسم باطل منارحق لا ما يبنون على هيك شيء بمجرد أن تكلم المتكلم وسكت بعد وقتي ما سكت الزين إحنا ما انعقد ماذا هل أطلاق عارضة هم معهم قلت ما تستحيش تطلق كلامك يعني معناه انعقد الأطلاق صير عقلائي على أي حرف ما نشوف فالمقصود من آراء الشيخ الأنصاري إذا كان من آراء الشيخ الأنصاري أن المخصص المفضل يمنع من أصل أطلاق بعد لا معنى للشيخ الآخر يقول نعم إذا كان المخصص منفصلا ودار انعقد الأطلاق فحينئذ لو دار الأمر الرجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة كان لما قاله الشيخ الأنصاري مجال توه مجال نقول له على مبنى ليس له مجال بل هذا على مبنى فيكم ولعله لهذا قال الآخر في آخر كلامه فتأمل أنا شرحت لك الأمر بالتأمل أفقس وطبق حتى حصيلته أنه حصيلة بحثنا هذا صار أن الشيخ الأنصاري قال لا فرق بين التقييد وبين فعل شيء يستلزم فوات إمكانية الإطلاق، قال كلاهما خلاف الأصلي يرد عليه قدس سره أن التقييد عن خلاف الأصل لأنه خلاف ظهور الذي انعقد في الإطلاق ظهور الإطلاقي، أما تفويت محل الإطلاق ليس خلاف الأصل لأنه إطلاق ما موجود ظهور في الإطلاق ما موجود حتى هذا يستلزم مخالفته حتى يصير خلاف الأصل. ثم قلت ولعل منشأ عدم التفرقة والتسوية بينهما قياس الإطلاق على العموم، العموم ظهوره موجود بسبب الوضع لا بسبب مقدمات الحكم، فمخالفته يمكن أن تصير بهاتين الحالتين بإحداثها، أما الإطلاق انعقاد موقوف على مقدمات الحكم وواحدة من مقدمات الحكمة إمكانية الإطلاق، فما عدم إمكان نية الإطلاق ظهور في الإطلاق لا ينعقد أحد، فلا يكون تفويت محل إطلاق مخالف للأصل. ثم قلنا نعم يتم ما أفاده قدس فيما إذا كان المخصص منفصل بأن ينعقد الإطلاق، لأن المخصص منفصل ينعقد الإطلاق، لكن نعلقنا لأن هذا على رأي غير الشيخ الأنصاري، وإذا عقد مخالفة تصيح حينئذ بإحدى هاتين الحالتين انتهى ما أفاده قدس سره. ثم قالت الشيخ الأنصاري أقول يا أخي صار التعليق أنا ما أحكي وما أحكي في فوت الوقت هما، بس الدحشان وايا صغيرة بس ما تستأنس إلا لعله. أقول بناء على ما أفاد الآخوند من أن التقييد خلاف الأصل لأنه انعقد ظهور ماذا؟ أول يكون انعقد ظهور في الإطلاق ما أدري شنو، بعدين التقييد يصير خلاف إلى آخره ما أدري شنو إيش قال. بناء على رأيه فقط التقييد المنفصل يصير خلاف الأصل، التقييد المتصل ما يصير خلاف الأصل بعد. التقييد على رأي الآخر هيك راح يصير، التقييد المخالف للتقييد يكون خلاف الأصل إذا كان منفصلا، المقيد منفصل دونما إذا كان يلتزم هيك شيء، لأن إذا كان متصل أصلا من عقب إطلاق أكبر من إطلاق فلا يصير التقييد خلافه. إذا كان أول يكون ينعقد إطلاق ظهور ثم هذا التقييد إذا ورد يصير مخالف لهذا الظهور حين يصير مخالف للأصل، بناء على هذا الحكي على هذا الكلام فقط التقييد المنفصل بالمنفصل يصير مخالف للأصل لأن هناك انعقد ظهور فيما في الإطلاق، دون ما إذا كان المقيد متصل يلتزم ما أدري شو لعله يقول الآخر هي يلتزم إيه، بس هو أستبعد يقول إيه. طبق العبارة يا أخي. وأما في الثاني مناقشة الدليل الثاني بسرعة يا أخي، فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، يا عمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة يا عمل يوجب تقييد الهيئة لأن يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في المادة يمنع من إمكان الإطلاق في المادة، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وعطي التفسير راح يجيك وانتفى بعض مقدمات الحكمة فيما راح تنتفي في المادة راح تنتفي، هذا العمل لا يكون على خلاف الأصل يعني تفويت محل الإطلاق لا يكون على خلاف الأصل أصلا أبدا. ليش؟ إذ معه لا يكون هناك يعني مع تفويت محل الإطلاق لا يكون هناك إطلاق يعني مثل المادة كي يكون بطلان العمل به به يعني بيضا به بذاك الإطلاق في الحقيقة يصير بحسب الحق الواقع يصير مثل التقييد الذي التقييد على خلاف الأصل لا لا لا لا لا لا مع توقيت محل الإطلاق مع تقييد الهيئة، ثم يبقى إطلاق في المادة حتى عدم العمل بهذا الإطلاق وبطلانه يصير خلاف الأصول. وبالجملة خلاصة، لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق بسبب مقدمات حضوركم، ومع انتفاء المقدمات في المادة ها لا يكون لا يكاد ينعقد له للمطلق. يعني هناك يعني شنو هناك؟ حينئذ يوم كان يقول هناك بمعنى حينئذ، حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حين انتفاء بعض المقدمات. شنو ظهور حتى يكون العمل المشارك، حتى يكون بعد العب أنا بالعبارة كان سويته يكون ما أدري شنو حتى جبته من جيبي ما أدري إيش وشكو بيه المعنى ما هو يجي بعد بالتالي حتى يكون ذات العمل المشارك مع التقييد. لا يا عمل تصنيف محل الإطلاق الذي يشترك ويا التقييد في من في الأثر في النتيجة، في النتيجة شنو هي في الأثر، الأثر شنو هو نعم النتيجة يعني حتى تصير بطلان العمل بإطلاق المطلق طواف الأطلاق بطلان الأطلاق النتيجة حتى يكون ذاك العمل مشارك مع التقييد معه يعني مع التقييد في كونه مخالف للأصل أيضا. لا كما تقول مقال الأصل هذا أن يصير العمل المشارك مع التقييد النتيجة يصير على خلاف الأطلاق. لا لا لا لا يلزم. وكأنه هذه الحكاية الثانية الذي قلت ثم قال قدس سره الحكاية الثانية الذي حكيناها هذه ثم بالي وكأنه توهم. استغفر الله يعني منه الشيخ الأنصاري بالي لا تقول الشيخ الأنصاري هو ذاك ما أدري منه ولا هذا خب واضح هذا خب ليس الشيخ الأنصاري هيك يتوهم وكذا واضح على أن المطلق ليس كل توهم أن أطلاق المطلق عموم العام ثابت حتما ثابت من يعرض بن قحطان من ذاك الزمان ورفع اليد عن هذا الظهور يصير بأحد شكلين أنا عمل به بهذا الظهور تارة لأجل التقييد وأقرب ذيك الحالة الثانية الطريقة الثانية بالعمل المبطل للعمل به بالإطلاق للعمل به بذاك الظهور أو بالإطلاق وإطلاق المطلق وهو فاسد هذا التوهم. ليش؟ لأن الإطلاق ليس العموم، الإطلاق يحتاج إلى مقدمات حسنة لأنه يعني الإطلاق لأنه لا يكون أيضا ضمير شأن لأنه ضمير شأن لا يكون أطلاق إلا فيما جرت هناك مقدمات المقدمات مقدمات الحكمة التكملة بعد عليك. ومن الواضح في الحالة الثانية مقدمات الحكمة ماذا لا تجري لأن إحنا مقدمات الحكمة ماذا فواد وجود إمكانية الأطلاق وفي الحالة الثانية إمكانية الأطلاق ما موجودة بتقييد الهيئة إمكانية الأطلاق تفوت في المادة فمن عقب ظهور في الأطلاق. الحكاية الثالثة اللي حكيناها شنو هي؟ الذي دفاع غير مقبول، ما هو دفاع غير مقبول؟ واحد يدافع لكن هو ذات الطرف المدفوع عنه، مو المدفوع عنه، مدافع عنه. هاي المدافع عنه وما يصير هذا الدفاع. يقول نعم إذا كان التقييد منفصلين، المقيد كان منفصل، أو دار الأمور بين الرجوع هذا المقيد علما إلى المادة أو إلى الهيئة، هذا المقيد الذي هو منفصل. يعني المولى مثل ايش قال المقيد شلون يعني مثال هذا شلون يصير يعني المولى قال على انه بالي بالي بالي قال اكرم العلماء او سكت ورا ساعة ساعتين اتى بمقيد منفصل قال على انه اذا اكرموك اذا زاروك فاكرمهم ومن يدري هذا يرجع إلى هيئة أكرم إلى الوجوب أو يرجع ماذا إلى الإكرام إلى المادة ومنفصل بالي يكون عقد أطلاق هناك للمادة وللهيئة فبالي فبالي فبالي كان لهذا التوهم مجال. إذا أرجعنا للهيئة يلزم تقييدين، إذا أرجعنا للمادة يلزم ماذا تقييد واحد بالي يتم كلامه بالي كان لهذا التوهم مجال. ليش تهو مجال؟ حيث إن عقد للمطلقي وهو المادة وهو الهيئة اثنيناتهم اطلاق. وقد استقر عطف التفسير له ظهور ولو بقرينة الحكمة بمقلاحظة العقد، لأن المقصص منفصل، بس قلنا فتأمل لعله إشارة على رأي الشيخ الأنصاري لا لم يتم، إذا كان حتى المقصص منفصل لا يتم على المبنى الذي بيناه. ومنها هاي ما تقول لي ومنها لي وين ترجع اليامن منها هاش لأنها مكان كلامنا في تقسيمات شي يسمونه الواجب، من تقسيمات واجب واجب مشروط واجب مطلق، من تقسيماته معلق منجز، من تقسيماته هذا يا أخي غيري نفسي. قال سهل غيري نفسي يحتاج لهم إلى حكي؟ يبالي الأصولين ما يخلون فرد شيء إلا ما يدغدغون فيه ويناقشون فيه. أتفضل تعال شوف المناقشات في الغيري والنفسي شنو شنو. خوف شنو تعريف الواجب النفسي والغيري؟ يلا تعال تعرفه. التعريف المشهور بعد هذا ما وجب الواجب اذا وجب لاجل واجب اخر، مثل من وجب لاجل واجب اخر. طب مثال جيب لي. وضوء وجب لاجل واجب اخر وهو الصلاة، فهذا هو الغير. اما ما وجب لا لاجل واجب مثل الصلاة، لم يجب لاجل واجب اخر، فهو النفس. طب سوف أذكر جملة، هاي الجملة تصير سبب للإشكال، سبب للإشكال، فلا بد تقول لي شيخنا لا تذكرها. أقول لك هي واقعية مو نفس، أنا أذكرها ما أذكرها موجودة واقعا. شنو هي الجملة؟ أن هذا الذي وجب لا لا لا لا لا لواجب آخر الذي سميناه نفسي مر في نفسه محبوب، ومر محبوبيته لأجل فائدة من الفوائد الأخرى. مثلا الصلاة واجب نفسي لم تجب لأجل واجب آخر، وهي محبوبة الصلاة شنو الحكي، لكن محبوبة في نفسها أو لأجل فائدة خاصية تترتب عليها ولأجل خاصية تنهى عن الفحشاء قربان وكلي ما أدري شنو لأجل الفوائد المترتبة على الصلاة. لولا تلك الفوائد لم تكن الصلاة. الصوم هم كذلك، الحج هم كذلك، كلهم ذنبين شيء. أصدق أن تجيب فرد مثال شيء يسمونه الذي هو واجب نفسي لا لأجل واجب آخر محبوبيته في نفسه لا لأجل فائده. تقدر تجيب فرد مثال رجالك رجال يلا. إذا أكو مثال فرد مثال، ولكن هذا المثال هم دغدي غذي معرفة الله عز وجل، فإن معرفة الله عز وجل هي محبوبة بنفسها لذاتها هي هي هي هي. بما هي معرفة الله عز وجل ها ها ها بما هي معرفة الله محبوبة لا لشيء آخر لا لفائدة أصلا. واجب نفسي ومحبوب لنفسي، لكن قلت هذا مقابل للدغدغة. إذا واحد شوي قاري باب 11 شوي ولا مو هواي هم إني من أخي بلي يمكن أن يقال معرفة الله عز وجل سأحتاج بينك ترى بيني وبينك إيه مو بالكتاب. معرفة الله محبوبة لأجل شكر، ينطبق عليها عنوان الشكر، شكر المنعم، ولذلك قال معرفة الله واجب لأن فيها شكر المنعم، وشكر المنعم واجب، وما أدري شنو وما أدري شنو وما أدري شنو. فإذا معرفة الله من قال محبوبة في نفسها بل لأجل فائدة وخاصية، وهي شكر ينطبق عليها شكر المعرفة. أنت هيحتاج بينه وبينك اتركها يا أخي اتركها. اللي أريد تعرفه هذا أن ما وجب لا لأجل واجب آخر شنو قلنا هذا شنو قلنا هذا شنو واجب نفسي، والذي وجب لأجل واجب آخر قلوا يا شنو هذا غيري. قد حضرت جنابك تقول شيخنا بناء على هذا الحكي كل الواجبات راح تصير نفس غيرية، ما قعدنا نفسي كلها غيرية. سبحانه سبحانه شلون بجيب لي فرد مثال للواجب النفسي حتى أبين لك شلون غيرية يصير. بجيب لي فرد مثال صلاة، الصلاة أقدر أقولا واجب غيري ليست نفسي. ليش؟ لأن الصلاة نقدر نقول وجبت لأجل واجب آخر. ليش؟ لأن الفائدة من الصلاة قلنا ما هي؟ انتهاء عن الفحشاء. فهذا الانتهاء عن الفحشاء واجب أو ليس بواجب؟ إذا لم يكن واجب كيف تجب الصلاة؟ ولا بد يكون واجب. فإذا صار واجب انتهى عن الفحشاء ممكن حتى تجب الصلاة لأجله. إذا لم يكن واجب لم تجب الصلاة لأجله. فإذا كان واجب فيصدق على الصلاة وجبت لأجل واجب آخر لأجل انتهاء اللي هو القاضية والهي خطية واجبة. صومنا شيء حسنا كل شيء شيء بس قلنا كلش كلش معرفة الله عز وجل لأن ما لها فائدة محبوبة لنفسها لا لفائدة أخرى فلا يصدق وجبت لأجل واجب آخر. أما بقية الواجبات النفسية كلها وجبت لأجل فائدة تلك الفائدة واجبة إذا يصدق وجبت لأجل واجب آخر. خوش إشكال حلو قلنا في الحلقات هذا خوش إشكال حلو هذا حلو تقدر تجاوب عني وما تقدر تجاوب عني قبل ما يحكي صاحب الكفاية أو يحكي هو يجاوب لعلك التفريد تصدد تقول إيه أنا أجاوب قبل ما احتفع بالكفاية هذا قبل جواب صاحب الكفاية لعل أحدكم يجيب فيقول شيخنا أنا أدفع الإشكال يلا دفع نقول الصلاة وجبت لأجل فائدة لكن تلك الفائدة ليست واجبة فائدة الصلاة ليست واجبة فائدة الصوم ليست واجبة. ليش ليست واجبة؟ لأن تلك الفوائد آثار للفعل وآثار الفعل ليست أن فوائد الصلاة والصوم آثار للفعل وآثار الفعل ليست مقدورة حتى تصير واجب. بس أنا الآن الأكل إلي مقدور أما أثر الأكل مقدور إلي أثر الأكل ذاك من فوائد الأكل ذاك ليس المقدور إلي من آثار الأكل اللي بيترتب على الأكل شنو من فوائد الأكل ما أدري شنو فوائد الأكل ما تقول لي آثارك ما أدري شنو يكبر الإنسان ينمو أحسنت إيه قوشها بلزي النمو النمو ليس تحت قدرتي الذي تحت قدرتي أنا أخلي مفرد محفور السلامة إناء وتمن بيه مرق وأكل الأكل مقدور أما ذاك ليس المقدور الأثر فإذا ليس المقدور لا يكون واجبا لأن الواجب لا يكون إلا ما كان مقدور وهكذا نقول في آثار الصلاة آثار الصلاة وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر آثار للصلاة فهي ليست مقدورة المقدور نفس الصلاة أما الأثر ليس بمقدور فلا يكون واجب فلا يصدق على الصلاة وجبت لواجب آخر بل يصدق عليها وجبت لأجل شيء آخر لكن ما يصدق عليها وجبت لواجب آخر ونحن في مقام التعريف ماذا عرفنا الواجب الغيري ما وجب لأجلي لم أقل غيره لا لا لا لا لا لا, لا, لا. لأجل واجب آخر لم أقل لأجل شيء آخر لا لأجل واجب آخر والانتهاء عن الفحشاء والمنكر ليس واجب آخر بل فائدة غير الصلاة لكن لا يزغل واجب آخر لأن ليس مقدور لأن أثر الفعل وآثار الفعل ليست ماذا بالي هذا حضرة جنابكم واحد من عندكم قاعد يحكي يلا من عندكم هم واحد خلي يرده خلي يرده يلا فرد واحد من عندكم بسرعة بالي الرد واضح يقال بأنه آثار الفعل مقدورة ماذا؟ للفعل، مقدورة للإنسان، لكن ليست بالمباشرة بل بواسطة ماذا؟ الفعل، فهي مقدورة للآثار بسببها لا بنفسها. ويكفي هذا المقدار، يعني كون الشيء مقدور بواسطة السبب بواسطة الواسطة ما أدري شنو، يكفي هذا المقدار لتوجيه التكليف إليه. وإلا إذا ما يكفي هذا المقدار إذا هذا المقدار ما يكفي، يعني كان من اللازم ماذا أقول وياي في صحة التكليف شنو؟ أن الشيء مقدور بنفسه مباشرة، يلزم ما أقدر أقول لك الزواج، الزواج واجب، يلا مستحب، يلا الزواج، طهارة الثوب لازمة، حرية العبد ماذا لازم عليك تحرر العبد، بني هذا التكليف باطل يصير. ليش؟ لأن أنت أقصى ما تقدر عليه إيجاد العقد، يقول للمرأة زوجتك نفسي، هو يقدر يقول ولا يغير يكون تقول بعض الأغايون هم ما تقول أنه هم يجوز الشيء شكو به. على أي حال فهي تقول أول فالمقدور هذا، أما ذاك ذاك شنو ذاك العلقة الزوجية هي تحصل وحدها بعد الشيء يسمونه العقد. فشلون أمرك ماذا أنا بالزواج مع أنه هو ليس مقدور لك بالمباشر الذي مقدور لك العقد؟ شلون أمرك بالطهارة مع أن الطهارة مو مقدور لك طهارة الثوب بالمباشرة، وإنما المقدور لك شنو؟ سبب الطهارة، سبب الطهارة الغسل، إدخال الثوب في الماء. شلون أمرك بالنظافة؟ أقول لك صير نظيف يا رجال نظيف، والذي هو مقدور لك شنو؟ ترتب اللوازم المنزلية، هذا تخليه مكانه، ذاك تخليه مكانه، تلزم لك شفية، أو هذه أم الريش، هاي شي سموه أم الريش هذه، وتقوم بتسوي بإيدك أمات على هذا، وهذا المقدور لك، بعدين تحصل النظافة. ولازم على أنه إذن ما يصح التكليف مع أنه يصح بلا أشكال. إذن صحة التكليف ما موقوف على أن يكون الفعل مقدور مباشرة، يكفي أن يكون مقدور ماذا ولو بسببه بالواسطة. وراح أقول لك فرد مصطلح بيني وبينك هذا بالكتاب، ما بس تحفظه أحفظهم ماشي أخي تستفيد من عده، بس مسجله في دفتر العجائب والغرائب، لا هذا مو من العجائب، هذا دفتر الفوائد. فائدته أدنى ماذا؟ هذا الفعل الذي مقدور بالمباشرة يسمونه فعل مباشري، والذي مقدور بالواسطة شي يسمونه بسببه شي يسمونه قل لي ها شي يسمونه فعل تسبيبي أو توليدي. فإذا أسمعت فعل تسبيبي أو توليدي يعني الذي مقدور ماذا؟ بالواسطة. ظن انه في بعض الكتب خاف تبع دينك تقرأ وكذا وتمر ظن تدري هي ذا المرة ظن المصطلحات يعني كل الموضوع ما راح تفهمه بعد من اوله اذا بس ما تشوف هذا المصطلح، يعني اذا ما فهمت المصطلح بعد ما راح تفهم المطالب اللي بعدي او يشوشك هذا المصطلح يبقى اي تحوص شنو المقصود وشنو المقصود على اي فهم. فالمقصود يا اخي بلهتشي انه ماذا؟ الفعل يكفي صحة توجيه التكليف إلى إذا كان مقدورا بالمباشرة أو يعني فعل مباشري أو مقدور بالواسطة عن فعل توليدي تسبيبي، لا يلزم في صحة التكليف كون الفعل ماذا مباشري، بل يكفي أن يكون توليدي تسبيبي. هذا اقتراحك وجوابك ماذا؟ باطل. خلي الآخر خلي يحكي الرجال، إيش قد أنت تتكلم؟ هاي كلها أنت قاعد تتكلم، ما أدري بقيت وعد مجال للآخر يتكلم أم لا. خل أفهرس يا أخي المطلب. النفسي ما وجب لأجل واجب لنفسه، الغير ما وجب لأجل واجب آخر، ثم قلت النفس الذي وجد لنفسه مرة محبوب لذاته مرة محبوب لأجل فائدة. قد تقول لي شيخ نخربطيت من هذه الجملة الثالثة صار مثار سبب للإشكال. شلون إذا كان الغير قد يجب لأجل فائدة كالصلاة تجب لأجل فائدة وهي الانتهاء، قال فائدة واجبة ولا لم تجب الصلاة؟ فإذا كانت واجبة صدق على الصلاة، وجبت لأجل ماذا؟ فائدة واجبة لأجل واجب آخر فرح تصير غيري، وهكذا كل النفسيات غيريات رح تصير. والجواب لعل واحد منكم يرد يقول شيخنا صحيح الصلاة وجبت لأجل فائدة لكن تلك الفائدة أثر من فعل، أثر من فعل لا يكون واجبا لأن غير مقدور. رده من قبلكم ماذا كان؟ أنه ما دام أثر الفعل مقدور بالواسطة، وما دام مقدور بالواسطة يمكن أن يصير واجب، إذ لا يتوقف إيجاب الشيء وجوب الشيء على أن يكون مقدور مباشرة، أن يكون فعلا مباشرية، بل يكفي أن يكون فعلا وشفافية مع المصطلحات تسبيبيا توليديا. فإذا الإشكال بعده شنو ارتفعي وباقي أصل الإشكال بعد باقي، خنشوف صاحب الكفاءه شلون يجاوب، بس خنطبق منها تقسيمه الى النفس من جمله التقسيمات الواجب والغيري. طب شلون يا بتعريفين؟ يقول وحيث كان طلب شيء يعني ايجاب شيء لا يكاد يكون بلا داعي، الطلب طلب الاشياء لابد ان يصير ماذا؟ لاجل داعي. فان كان الداعي فيه يقولون له يا ولد امشي يا ابويا له او فيه ما ياثر، هو التوصل به الى واجبين الى واجب، ذاك الواجب الاخر شنو؟ لا يكاد التوصل السهل، ما تقول لي يكاد شنو احذفه خلي يمكن، يو اذا لا تحبها يكاد بوايه ورا يكاد خلي يمكن، ما يصير من دون يمكن ما يصير، لا يكاد يمكن التوصل، توصل أمن لا هو ذاك الشيء يسمونه الواجب الآخر الذي هو الصلاة، بدونه بدون الوضوء بدون ذي شمخ بدونه إليه لا يكاد يمكن التوصل إليه بدونه، تخدم إليه على بدونه، تخدم إليه بدونه على أي حال لتوقفه عليه، لا تتوقف ذاك على هذا فلا يمكن توصل إلى ذاك بدون هذا، هذا نسميه نفسي أصل واجب غيره، هذا نسميه وإلا عن شنو؟ إذا لم يكن الداعي والتوصل إلى واجب آخر فهو نفسي. لكن هاي الجملة يا أخي ذكرها الذي قلنا خربطت السالفة صارت مثار للإشكال، شنو هي هذه؟ أنه هذا النفسي مرة يكون محبوب لذاته، قلنا هذا ما إلى مثال لعله إلا معرفة الله عز وجل، وهذا ما يمكن المناقشة فيه، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة أو محبوبية بما له من فائدة مترتبة عليه مثل من صلاة صوم حاد زكاة كلها يعجل فوائد مثل كلها كأكثر الواجبات من العبادات وكل التوصليات. إيه هيك بعد إيه إنما عبر بالأكثر، ليش عبر بالأكثر؟ احترازا عن معرفة الله عز وجل حيث أنها محبوبة لنفسها، لكن دغدغنا نحن في ذلك وناقشنا نقطة. قلنا بناء على إضافة هذه الجملة يأتي إشكال أنه هذه الواجبات النفسية كلها راح تصير غيرية لأن كلها وجبت لأجل واجب آخر وهو الفائدة، لأن الفائدة ماذا؟ لابد واجبة حتى تجب الصلاة لأجلها هذا، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته هو لمن ترجع محبوبية بالي محبوبية هذا الواجب النفسي وهو الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، كذلك يعني شنو هو بعد داوي لتبعد شنو تقول شنو هو قاعد يتفسر بعد، أي بما له من فائدة مترتبة عليه، كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا، هذا الواجب راح يصير صوم في الحقيقة في الواقع راح يصير واجب غيري، ليش؟ لأن هاي الفائدة لابد واجبة، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازمة هذه الفائدة إذا لم تكن لازمة واجبة حتمية ما أدري شنو لما دعا إلى إيجاد ذي الفائدة. ذي الفائدة شنو هو؟ وهو الصلاة. فلا بد هذه الفائدة واجبة حتى تصير سبب لإيجاب الصلاة فيصدر على الصلاة واجبة كأجي واجب آخر. خب حضر جناكم هذا واحد رحم العزكم ماذا يتكلم؟ فإن قلت الذي قائل حضر جنابك نعم وإن كان وجودها محبوبا هاي فائدة لزوما لكن ليس بواجب لأنه غير مقدور إلا أنه حيث كانت من الخواص المترتبة على الأفعال هاي أثر للفعل خاصية للفعل وخواص الأفعال مثل النمو النمو الذي خاصية للأكل بما أنه خواص الأفعال ليس داخلة تحت قدرة المكلف ما تصير واجبة لما كاد يتعلق قلت هذا جواب حضرة جنابة كم بعضكم عن هذا الإشكال بل هي داخلة تحت القدرة ياهي هذه الخواص ليش لدخول أسبابها تحت القدرة والقدرة على السبب قدرة على المسبب وهو واضح فأفعل توليدي هذا تسبيبي يصير وإلا إذا القدرة على السبب لا تكفي يلزم أنه ما يجوز أن نقول يستحب تناكحوا تناسلوا هذا راح يصير بعد شيء يسمونه يصير غير مقدور وإلا لما صح وقوع مثل التطهير مثل التمليك مثل التزويج مثل الطلاق مثل العتاق حرية التحرير إلى غير ذلك من الأفعال التوليدية التسبيبية من المسببات الذي لها أسباب لما يصح أن تقع موردا لحكم الأحكام التكليفية يكون الزواج من قول مستحيل يكون إيش معنى نقول لأنه ليس غير مقدور ما ليس تحت قدرتي فأنت صاحب الكفاية مولانا أنت جاوب فالأولى أن يقال أظنه بعد هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.